مجمل تاريخ الأندلس للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. مجمل تاريخ الأندلس في الإسلام: أولا، فتح الأندلس سنة 92 هجرية على يد طارق بن زياد مولى موسى بن نصير في خلافة الوليد بن عبد الملك. ثانيا، وخرجت من الأمويين في يد العباسيين حين تغلبوا على الولاية عام 32. ثالثا، مكثت في أيدي العباسيين 6 سنوات ثم انتزعها منهم صقر قريش عبد الرحمن الداخل عام 38. رابعا، خرجت من أيدي الأمويين في أيدي الحموديين عام 47 مع التنازع بينهم الذي انتهى بعام 22. خامسا، ملوك الطوائف من 22 إلى 84. ومن أشهرهم بنو عباد بإشبيلية وقرطبة، وهكذا بنو هود بسرقسطة، وبنو صمادح بالمرية، والأفطس ببطليوس، وهكذا. وتفرقوا شيعا، فكل مدينة فيها أمير المؤمنين ومنبر. سادسا، دولة المرابطين من 84 إلى 42. ومؤسسها يوسف بن تاشفين صاحب أفريقية. سابعا، دولة الموحدين من 42 إلى 68. ومؤسسها محمد بن تومرت الحسني ويلقب بالمهدي. ثامنا، دولة بني الأحمر من سلالة سعد بن عبادة الخزرجي من 35 إلى 97. ومؤسسها محمد بن يوسف بن الأحمر، وآخرهم أبو عبد الله محمد بن علي بن سعد، وهو آخر ملوك المسلمين بها. وبهذا التاريخ سقطت في أيدي الإسبان وتقلص عنها ظل الإسلام بعد امتداده طيلة 8 قرون، وأضحت كما قال الجرهمي: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. ولله الأمر من قبل ومن بعد، وهذه سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.